50 languages. 35. 35. في المطار. أورو وستا. أريد أن أحجز تذكرة بالطائرة إلى أثينا. Norėčiau užsakyti bilietą į Atėnus. هل هو طيران مباشر؟ Ar tai tiesioginis skrydis؟ من فضلك، مقعد أعلى النافذة لغير المدخنين. Prašau vietą prie lango nerūkantiems. أريد أن أؤكد الحجز. Norėčiau patvirtinti užsakymą. أريد إلغاء الحجز. Norėčiau anuliuoti užsakymą. أريد تبديل الحجز. Norėčiau pakeisti užsakymą. متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ Kada skrenda artimiausias sekantis lėktuvas į Romą? أما زال هناك مقعدان؟ Ar dar yra dvi laisvos vietos? لا, لم يبقى سوى مقعد واحد. Ne, mes turime tik vieną laisvą vietą. متى سنهبط؟ Kada nusileisime? متى سنصل؟ Kada atskrisime? متى تسير الحافلة إلى مركز المدينة؟ Kada važiuoja autobusas į miesto centrą? هل هذه حقيبتك؟ Ar tai yra jūsų lagaminas? هل هذه حقيبتك الصغيرة؟ Ar tai yra jūsų krepšys? هل هذه أمتعتك؟ Ar tai yra jūsų bagažas? ما وزن الأمتعة المسموح بها؟ Kiek bagažų galiu pasiimti? 20 kilų. 20 kilogramų. كم؟ فقط 20 kilų. Ką, tik 20 kilogramų? يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.